هو أنشأ تلعبوش فيه تاني حتى لو صفر. انت عاوز ارفع الهوش يديلك الهوش شويه ما تلعبش فيه تاني. ماشي ارفع لك شويه. فاسعوا في روب ثم توبوا إليه. فاسعوا في دكتور النايب هنا فرح لما انت بحاضر. هو من عشاق المدرسة البحرية. بس انت غلط. أتنهانا الله بما لكم الصبح يا مولاي. جميل، تعليك يا دكتور. الله الله الله. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا. سيدي الله الله. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أتمنينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعو. الشيخ مصطفى اسماعيل مالك المقامات، انت كذلك يا دكتور. الله يفتح عليك. الله الله الله. نعم نعم. قال يا قوم ارايتم فما تزيدونني غير تخسير. نعم نعم. قال يا قوم أرأيتم صلى الله عليه وسلم مولانا رحمة ومهما قال القائلون عنه فإنه رحمة للعالمين، لن يضر السماء نظرات عين رمداء تدعي مجرد الدعاء. والله إننا نحب رسول الله، أسمعنا كل آية تقول عن رسول الله يا مولانا. تعليك قال يا قوم أريتم Oh. الله نعم الإسلام والقرآن نعم فتح الله لك وعليك يا دكتور نعم بارك الله فيك ويا قوم هذه ناقة الله لكم الجميل فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون في غير تقصير لما الجواب كده ومن الجواب الجواب يكون ايه اجمل طبعا عاوزين نشوف اللي اجمل الله اكبر يفتح عليك ويا قوم هذه ناقة الله لكم دكتور عليك وحدوه الله هذا كلام الرحمن أنزل على النبي العدنان، فهو خير كلم هو خير بيان. ففي وصف المصطفى دعني أقول: بحر علم الله أحمد، كل من يصلي عليه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يصلي على محمد. فإذا ضاقت بكم الأحوال يوما فبالأسحار صلوا على محمد. نفس هذا المقام مع قفلة البنة، بالله عليكم انتم يا شيخ هذا رسول الله. أيوة يا شيخ، والله العظيم جاي من نجي حماد وفرشوط مخصوص. الله أكبر عليك. فمن ينصرني أشد حياة رسول الله، ليعلم هذا الجمع أن الناصر هو الله. فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. ايوه يا شيخ عظيم يا مولانا، والله الله اكبر. بالله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي بس. فمن ينصرني من الله الله يا شيخ أشرف. جاي من القاهرة عشان نسمع حضرتك. الله أكبر عليك. ثاني مولانا الله عليك. ولا تمسونا بسوء. جميل. جميل. بعد القراءات. جميل. نعم. الأدب. ولا تمسوها بسوء مولانا. الله اكبر يا شيخ. لازم ادعي يا شيخ. الساعات ما فيها نوت مرموزه مولانا. الله اكبر. ساعتك المخرة يا عم الشيخ. الله اكبر. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد. نعم الله. ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا فيها فرحه، يعني ده يدل على العظمه الكبيره والجمال والاداء الراقي بتاع فضيلتك. الله يفتح عليك. تاني دي مولاي. سبحان من له الامر. فلما جاء فأما يا أمرنا شيخ. والله فضيلة الدكتور الجمال والأداء والنقاء اللي في صوتك احنا ما رأيناه إلا عند أناس نادرين. الله يفتح عليك. الله الله. فلما جاء أمرنا ثمود نعم. إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاء كاملة في سلمة دي بس. قالوا سلاما قال سلم. الله الله قال سلم قال سلم فما Oh, بالله عليك الله الله الله الله نعم قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين ولقد جاء الله يسلم عمرك يا اخي جزاك الله من فضله يا مولانا انت بتقرا مولانا وانت بتقرا الناس كلها عماله تقرا معك الناس كلها دي مقرئين على كده بعد ما ايوه الله ينعم مولانا والله ايوه يا شيخ والله معك يا مولانا ابو اسماعيل في سلم ولا مستنينا الله بارك الله فيك ولقد جي دكتور صراحة يعني أنا لا أؤمن بأنه واحد الجذب يعني واحد جذب الشيخ مازن أحباش معاي بصراحة القرآن اللي أنت بتقوله وأداءك جذبني والناس كلها دي جذبت يعني ما جذبك الناس دي الله يفتح عليك الله يفتح عليك صدق من قال إنه له لا حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليك نعم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين موصول عن وصف محمد الرسول حسن وجهه للبدر أخجل وعلى محمد قرآن تنزل لجموع الكفر عطل إنه الهادي محمد الله أكبر عليك وعلى جمال القرآن يا شيخ الله الله الله أقف أنت رسل بالبينات دي يجيب لي قلفة الهندا والعالية والوقت أيها شيخ وقلنا Oh, مولانا والله. ايوه يا شيخ. الله. ايوه يا شيخ. الله يسلم امرك. قال سلام. قال سلام. قال سلام. قال سلام. I'm التفاعل الشديد مع فضيلتك دي والجمال انت كنكز يعني نحله بتاخد من كل زهر من كل بستان زهره والجمال اللي طالع دي. طب انت ليه عاوز تحرمنا منه؟ ممكن خلوك الساعه وناخدوها منها عشان ما تبص في الشارع. احنا وحياه رسول الله احنا مش عاوزين غير ساعتين ونص يا مولانا من الان كمل القصه يا شيخ. ايوه يا شيخ بارك الله يفتح عليك. ضحك فبشرنا تبشر يا مولانا. الله يديك الصحة يا رب. جزاك الله خير يا عم الشيخ. فبشرنا التفاعل ده انت اللي جايبه يا مولانا. الله يفتح عليك. زادك الله من علمي يا مولانا. الله كلها الشقاق. الله الله الحمد لله. الله يلجبها ثاني يا شيخ. بالله عليك. حتى تنجح معاك يا دكتور. والله قائمة فضحكت فبشرنا. الله الله الله الله الله الله. فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شاب. الله الله ايوه يا شيخ المدرسه الاصليه يا شيخ. قالت يا ويلتا. أيوة يا شيخ. الله. أيوة يا شيخ. جميل يا شيخ محمود. يا ويلتا. جميل. يا ويلتا. القرآن يا مولانا لنشف الزمارة صح يا جماعه الله ما صح الله اكبر عليك يا شيخ والله العظيم ما لنا غير في القرآن وما تحرمنا من القرآن يا شيخ أشرف الله يفتح عليك ورأيته قائمة فضحك فبشرنا فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال مدد نايم من عندك الله اكبر الله اكبر المدد الله اكبر عليك يا شيخ ان هذا شيء عجيب سلام قالوا اتعجبين قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل قائمة فضحك فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بالموضوع دي ايوه يا شيخ الله اكبر عليك خلينا نلعب دول ليلي ايوه يا شيخ دايما يا شيخ عامر كان ينزل لفضيلتك حفله مولاني ينزل حفلتك حفله فضيلتك ويكتب من تحت انه العشق يا ساده ماشي وانا اقول له ماله دي انا اكتبها دي لو هكتبها اقول انه العشق يا ساده الله يفتح عليه جميل جميل يا ابو عمر النبي عبد الستار بارك الله ما احنا عاوزين نطلع الجواهر اللي عند الشيخ لا ما في حكم قاعد قالت يا ويلتا كثير قالوا أتعجبين من أمر الله. إيدانا مولانا. ما تدعم يا مولانا لنا شوي، احنا لنا 6 سنين كريم، 7 سنين ما تدخلش على سبع. والله 7 سنين احنا مشتاقين يا دكتور. هاي فتحة هذا، والله هاي فتحة، والله هاي فتحة أكثر من كده. رحمة الله وبركاته عليكم. شكرتم لأزيدنكم. انت لو قلت الحمد لله مولانا دي وكده كنت الشكر لها تلقى نفسك هو جاءتك ما شاء الله عليه. يعني تقعدنا ربنا ساعة. إنه حبيب مجيد. جل جلاله. الله. الحمد لله. وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا أتعجبين المقامين الحلوه. الله يخليك يا استاذ والله. قالوا ذكر يا عم الشيخ ذكر الله يا إبراهيم أعلم عن محمد الرسول وصل نبي مش موضعه وقت روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزينة. الله أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد، فكل من زار المقام فمحمد رد السلام، يعرف الخلق تماما أبشروا زوار محمد. فاللهم ارزقنا رؤيته يقظة ومناما، فاللهم بارك هذا المولود واجعل قرة عينيه في الصلاة، واجعله في الدنيا من الصالحين وفي الآخرة من الفائزين. سبح اسم ربك الأعلى. طلب أبو العريس للشيخ محمود صديق المنشاوي، مدرسة منشاوية وخلاص. أيوة يا شيخ. سبح اسم ربك الأعلى. ايوه كده يا ابن البلد. الذي خلق فسوى. يا شيخ. والذي قد نرفع والذي اخرج العميد ابدع في الصوره دي، واحنا عاوزينك بالله عليك تبدع وتبدع للناس الحلوه دي كلها. سمعت القران؟ والله مستنيين حضرتك الكلمه دي. والله يا شيخ الله يديك الصحه يا رب. 6 سنين ما سمعناهوش ولا شفناهوش. انه يعلم الجدر وما يخفى. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. ايوه الذي خلق فسوى والذي قدر فقدر. بالله عليك يا شيخ يا حبيبك محمد يا شيخ. ايوه ايوه هو اصلا مولانا برضه انت توهتنا في الهدايا. انت بدات عندنا بمدرسه وختمت بمدرسه. احنا ربيتك محمد الجميل الله يفتح عليك حياتنا بيك يا شيخ. ما تحرم حد بالله عليك ابو عمر. ربنا يفتح عليك دنيا واخره. ايوه يا شيخ ده معاه باقي الحساب. ايوه يا شيخ بص على طول. إنه يعلم الجهر وما يخفى. أنا وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. أيوة شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي سنقرئك يا شيخ زي بعض. اتعب معانا وتلقاه في الاخر ان شاء الله. ربنا يبارك لك في ذريتك يا شيخ. والله سنقرئك فلا تنسى الا الحجاج بالله عليك. يا كثير يا مولاي. يا دكتور. الجماعة اللي قاعدين كلهم دول أعمامي. وولاد عمي. بس أنت لو أديت أقل من كده كان هيرموا الترعة كان هيرموا اللي عزاعدي في البحر. احنا في الرئاسة حاليا هو عارف. أيوة. والله يرموني الميكروفونات بتاعتي في البحر. يقولوا لي والله ما تعرفت من حي. فيعني وأنا يتيم خلي بالك معاي. أيوة شيخ. يعلم الجهر وما يخفي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلي. سبح اسم ربك الأعلي. أيوة يا شيخ. سبح اسم ربك الأعلي. الله الله الله الله نعم. الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي أو أخرج الضوئي. نعم فجاءه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله الله سنقرئك فلا بس يا مولانا احنا على فكرة سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله بالصبا اللي انت جبته ده ما شبعناش منه فاحنا عاوزينها تاني ذكرنا بالشيخ محمود الله يرضى عنا افت عليك انه يعلم الجهر وما يخفي سبح اسم ربك لا الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي جميل أن تكون أفراحنا وأطرحنا كلها قرآن يعني إحي الليالي الحلوة في أيامنا المفروض تكون بالقرآن وكل شيخ أشرفي وأنا من عندي الليلة اللي بعد دي مش حاسب عليها طب عندنا عندنا إنه يعلم الجهر وما يخفي الله ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ايوه كده يا شيخ ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى سلام الله ويتجنب أشقى النبي يصلم النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم. احنا شبعنا من النهواند والسكة صراحة مولانا، ما اشبعتناش من الصبر. الله يفتح عنا. الله. ويتجنبها الاشقي ويتجنبها الاشقى الذي يصلى كثير والله العظيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا بل تانا يكسر دين ابوك. الله يا شيخ عامر انجذب انجذب الله يا شيخ عامر انجذب يا مولانا. الله الله عليك نفس المقام ده تاني يا شيخ. ولكل من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى. لسه بالله عليك لسه. ولا إنا في الصحف الأولى. في إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله ينصر دينك. لسه فيها كثير فايت. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليك يا دكتور. الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبالمصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. في الحقيقة لا أدري ماذا أقول بعدما أن تلا علينا هذا العلم الكبير، نجم من نجوم القرآن الكريم بصعيد مصر وجمهورية مصر العربية، فضيلة الأستاذ الكبير الدكتور أشرف الهول. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك للهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية